بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: أسلم كتابي أو غيره وتحته كتابية، دام نكاحه أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه، وإلا فالفرقة من إسلامه. ولو أسلمت وأصر فعكسه، ولو أسلما معا دام النكاح والمعية بآخر اللفظ. ذكرنا في الأمس أن الكتابية أو غير الكتابي مجوسي أو أي واحد أسلم، فبعد إسلامه طبعا نكاحه السابق إذا كان تحته كتابية حكمه كحكم الإنسان المسلم، فالمسلم يحق له أن يتزوج مسلمة أو كتابية. فإذا كان تحته كتابية عند ذلك دام النكاح لصحة ذلك النكاح، أو وثنية فعند ذلك ننظر إذا كانت تخلفت عن إسلامه، أي لم تسلم معه، وكان ذلك الأمر قبل الدخول، فإن ذلك النكاح ينقطع، أو بعده لكن تنتظر فترة العدة فقط، فإن تبعته في الإسلام في فترة العدة صح النكاح ودام النكاح، وإلا تعتبر الفرقة بينها وبينه من ساعة الإسلام. ولو أسلمت وأصر، أسلمت هي وأصره على الكفر فعكسه، ننتظر في هذه الحالة إذا كان إسلامه في فترة العدة عند ذلك دام النكاح. ولو أسلما معا دام النكاح، يعني كيفما كان، بشرط أن يكون هذا النكاح صحيحا عندنا في الإسلام، بأن لا يتزوج من لا، لو تزوج من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة عند ذلك لا يدوم هذا النكاح. أما غيرهم من يصح نكاحها صح ذلك الأمر. والمعية بآخر اللفظ، يعني عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبقي شيء من اللفظ وبدأ الثاني، فهذا يسمى معا، يعني لا يشترط أن يقولا معا في لفظ واحد وفي حركة واحدة وفي حرف واحد، لا، المهم أن يأتي جزء من هذه الشهادة مع جزء من هذه الشهادة في شيء من الاشتراك. هذا ما تكلمنا عنه في الأمس. وحيث أدمنا لا تضر مقارنة العقد لمفسد، يعني إذا قلنا إن هذا النكاح دائم وصحيح بينهما، قد يكون هذا العقد لو نظرنا إليه في الإسلام كان عقدا غير صحيح، نحن لا يهمنا ذلك، ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فصحح عقود الناس، وإنما ترك الناس على عقودهم التي عقدوها في جاهليتهم وأقرهم على صحتها. نحن الآن ننظر إذا كانت الزوجة تحل له الآن ماذا نقول؟ هذا إذا كانت تحل له معنى ذلك يبقى النكاح، وإذا كانت لا تحل له ينقطع النكاح. ما هي صورة الحل مثلا أو صور الحرمة؟ مثلا نحن عندما نقول هذه المرأة لا تنتسب إليه بنسب، ليست بنتا ولا بنت ابن ولا بنت بنت، ليست من فروعه وليست من أصوله، وليست من الحواس التي لا يمكن الزواج بها كالأخت والعمة والخالة. أما لو كانت بنت العم بنت الخال بنت الخال من الممكن الزواج به. كذلك لم يكن بينه وبين امرأته رضاع يحرم، وكذلك ليس بينه وبين امرأته مصاهرة عند ذلك يصح. كذلك لا بد أن يكون مسألة الدين التي ذكرها سابقا أنه يتوافق في الدين، فعندنا لا يصح أن يبقى الرجل عن امرأة وثنية أو ملحدة أو لا تقر بدينه. وحيث أدمنا لا تضر مقارنة العقد لمفسد، هو زائل عند الإسلام، كانت وثنية عندما أسلم زالت هذه المسألة. قال وكانت بحيث تحل له، يعني لو أردنا أن نبتدئ نكاحها اليوم فإن نكاحها صحيح. وإن بقي المفسد، بقي المفسد، النسب لا يرتفع، الرضاع لا يرتفع، المصاهرة لا ترتفع، كان واحد، البينونة ثلاثا لا ترتفع. هذه الأشياء نقول وإن بقي المفسد فلا نكاح، فيقر بعض الصور الآن يفرع الشيخ قال فيقر في نكاح في بلا ولي وشهود، فيقر بلا ولي وشهود، يعني هذا أن العمل كان النكاح عندهم لا يحتاج إلى ولي، في النكاح السابق كان لا يحتاج إلى شهود، هل يصح ذلك النكاح؟ نعم، لأن النكاح أقررنا نحن كل أنواع أنكحة الكافرين لو ابتدأناها في الإسلام من حيث من؟ من حيث الزوج والزوجة، أما من حيث الفروع لا توجد هذه الفروع في غير ديننا. وفي عدة هي منقضية عند الإسلام، يعني لو كانت هذه المرأة كانت متزوجة زواجا سابقا وبعد هذا الزواج السابق كان عليها عدة من أجل أن تنفصل ما بين الزواج السابق والزواج اللاحق، إن كانت عدة طلاق، فلو كان هذه كما قلنا قبل الدخول لا يوجد عدة، بعد الدخول صغيرة أو كبيرة 3 أشهر، حامل حتى تضع، من ذوات الأقراء حتى يمر عليها 3 أقراء. قال وفي عدة هي منقضية، هذه العدة قال هي منقضية عند الإسلام، لأنه إذا لم تكن العدة منقضية هل يجوز البداءة بالنكاح كما زالت في حكم الزوجة للأول؟ قال ما زالت هي في عدتها من زوجها الأول وأرادت وتزوجت من زوجها الثاني، هل نحكم بصحة هذا النكاح؟ لا نحكم بصحة هذا النكاح، لأن المفسد ما زال عندنا نحن معاشر المسلم. وفي عدة هي منقضية عند الإسلام. قال ومؤقت إن اعتقدوا مؤبدا. كذلك في مسألة عندهم مفسد من مفسدات النكاح، قال وفي طبعا في عدة هي منقضية عند الإسلام، قال ومؤقت إن اعتقدوا مؤبدا. مثلا مسألة النكاح عند غير المسلمين قد يعتقدوه أنه مؤبد ولا يصح الانتقال فيه من يعني بسبب الطلاق بسبب الفرقة. أما إذا كان هذا النكاح الذي اعتقدوه مؤقتا عندهم وبعد ذلك جاء إلينا، فهل يستمر ذلك النكاح؟ لو كان النكاح مثل نكاح المتعة مثلا إلى شهر فهل يدوم عندنا؟ بالأصل هم لا يقرونه حتى نقره نحن عليهم. قال وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب، نقول وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة. المسألة أن الرجل الكافر كان متزوجا بامرأته، هذه المرأة وطئت بشبهته، هذا الوطئ الذي حدث بشبهة الآن ماذا عليها أن تفعل؟ أليس عليها أن تعتد في ذلك الأمر في الزمن الذي تتوقف فيه عن زوجها من أجل أن نعرف أن الولد الذي في بطنها إن كان ثمة حمل هل هو للأول أم للثاني؟ هذا معنى. وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة في على المذهب، لأنه نكاح المعتد، نعود إلى مسألة أخرى، نكاح المعتد هل يصح؟ لا يصح، وهذه موطوءة بشبهة فلا يصح نكاحه. قال لا نكاح محرم. طبعا إذا كانت المرأة قد تزوجت كما قلت آنفا بسبب من أسباب التحريم فلا نقرهم على ذلك الزواج، وأسباب التحريم نكررها لأنه في الابتداء لا تصح، أسباب التحريم بالنسب، أسباب التحريم بالمصاهرة، أسباب التحريم في الرضاع، كل ذلك لا يقرون عليه. ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم أقر على المذهب. أسلم هذا الرجل ثم دخل في الإحرام في عمرة أو في حج، والمحرم لا ينكح ولا ينكح، ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم، الآن هل يسمى هذا نكاح؟ نقول هذا ليس ابتداء نكاح، وهذا استمرار للنكاح، بدليل أنه لو طلق الرجل زوجته في الإسلام ثم دخل في الحج أو في العمرة وكانت في عدتها فله الحق أن يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. رجعت الزوجة إليه، فإذا رجعت الزوجة إليه قلنا لا ينكح، قال هذا استمرار نكاح وليس بداية نكاح. ولو أسلم ثم أحرم أي دخل في عمرة أو في حج وهي في العدة ثم دخلت هي في الإسلام أثناء إحرامه، عند ذلك نقول دام الإسلام وإن امتنع عليه مسألة الوطأ، لأن الوطأ في حالة الإحرام غير صحيح. أقر على المذهب. قال ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب. نحن عندنا كما مر معنا زواج الأمة لا بد له من شروط: ألا يجد الحرة، والحرة الآن موجودة، ألا يجد الحرة وألا يقدر على مهرها وأن لا تتعدد الأمة وأن يخاف على نفسه العنت ويشترط أن تكون مسلمة إلى غير ذلك. فهنا ولو نكح حرة وأمة وأسلموا، إذن المانع في هذه الحالة فقط أنه يبتدئ نكاح أمة، ابتداء ذلك النكاح لا يصح في الإسلام. في هذه الحالة تعينت الحرة، لأن ابتداء الحرة الآن لو كان في الإسلام ابتداء صحيح، بينما الأمة ابتداؤها لا يصح لوجود حرة تحته تصلح له للنكاح وتصلح للتمتع، وقادر طبعا هو باعتباره متزوج فيها فلا يندفع الأمر فيقول أنا بحاجة إلى أكثر من زوجة. فالمراد في الأمة هنا أن يتزوج أمة وأن يملك أمة، فلو ملك مئات الإماء لا بأس في ذلك. قال تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب. ثم قال ونكاح الكفار صحيح على الصحيح. كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع، ما سأل أحد عن طريق نكاحه ولا عن أركان النكاح ولا عن شيء من هذه الأمور على الإطلاق. ونكاح الكفار صحيح على الصحيح، وقد أقره القرآن في عدة مواقف من كتاب الله عز وجل. فرعون لما تزوج آسيا كان نكاحه صحيح؟ صحيح، بدليل أن قالت امرأة فرعون تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. ما دام مسألة عقد فالإسلام يقر ذلك ويذكر. عندما أسلم غيلان وكان تحته أكثر 10 نسوة، جمعته كل واحدة 8 9 7، ماذا فعل؟ أمر النبي القائد غيلان فقال له أمسك عليك أربعا وفارق سائرهم. نكاح الكفار صحيح على الصحيح طبعا إذا لم يكن هنالك شيء يخل به. الذي أخل بعقد غيلان ما هو؟ العدد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعتبر النكاح السابق لك صحيح، لكن الآن عليك أن تختار أربعا منهن وبعد ذلك تترك الباقي. طبعا عند الاختيار الأربع يعتبر الباقي يعني ساقط. ونكاح الكفار صحيح على الصحيح، وقيل فاسد، يعني لو نظرنا إلى مسألة الشروط فإننا نرى هذا ربما توجد شهود مثلا نساء أو امرأة ورجل، ترى بدون ولي، يعني كل مسألة فيها خلل من خلول من الأمور المبطلة. نحن نقول هذا ما تعارفوا عليه، ولم يعهد عن الصحابة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة الجهاد في سبيل الله ودخول الكفار يعني ذكورا وإناثا إلى الإسلام. لم يأتي أحد القادة مثلا ليقول في يوم من الأيام إن نكاحكم غير صحيح، جددوا هذا العقد، تبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. لأننا لو قلنا كل نكاح غير صحيح ثم أراد كل زوجين أن يدخلوا في الإسلام ماذا نفعل؟ ننفرهم من الإسلام، والله نكاحكم غير صحيح، نكاحكم غير صحيح، أولادكم ليست لكم، إلى غير ذلك. هذا من المنفر في الإسلام. فالإسلام دين فيه دين. طبعا نحن المسائل لا تثبت في العقل وإنما تثبت في النقل والشرع. وقيل إن أسلم وقرر تبينا صحته وإلا فلا. إذا دخل في الإسلام وقلنا نظرنا في هذا النكاح فلم نجد مفسدا له، قررناه عليه عند ذلك، وإن وقيل إن أسلم وقرر أي النكاح تبينا صحته وإلا فلا، يعني إذا لم نقرر صحة ذلك النكاح عند ذلك لا بد من نظر فيه. كما قلنا يوجد مفسد من المفسدات، لذلك نمنع من الاستمرار. فعلى الصحيح، هذا تفريع على هذه المسألة، لو طلق ثلاثا ثم أسلما، لو قلنا إن النكاح عندهم صحيح وبعد ذلك طلق فجاء المطلق مع مطلقته ودخلوا في الإسلام، هل يسمح لهذا الرجل أن ينكح زوجته؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإن طلقها من بعد فلا تحل له، وكذلك هذا لا تحل له. ما هي طريقة الحل؟ لو تزوجها رجل آخر ثم طلقها ثم انتهت من عدتها عند ذلك وأراد الأول زواجها يصح ذلك. أنك لو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل إلا بمحلل. معنى هنا المحلل ليس معنى أننا نستأجر إنسان يعني وبعد ذلك نفعل هذا الفعل أو نشرط هذا الشرط، لو تم هذا النكاح فتماما ثم لم يتوافقوا ثم طلقها طلاقا بائنا انتهت العدة، أو طلاقا رجعيا ثم لم يراجعها في العدة وانتهت العدة فصار أمرها الآن بيدها لتختار من تشاء، فاختارت الأول يصح ذلك. أن ومن قررت يعني على النكاح في هذه الحالة فلها المسمى الصحيح، يعني عند ذلك لها مهر. ما هو مهرها؟ استقر ذلك في ذمة زوجها، فإذا سموا ذلك أن يدفع المال فعليه دفع المال. لكن عندهم في بعض الأشياء قد تصح وعندنا لا تصح، ما هو معنى ذلك؟ صار في عنا مسمى صحيح وعندنا في المقابل مسمى فاسد. كيف يكون المسمى صحيحا ويكون فاسدا؟ هل إذا كان مال، المال صحيح عند الكل، كان حيوانات مثلا في بعض القرى يقدم مهر أحيانا بقرة بقرتين إلى غير ذلك، هذا صحيح. لو كان عندهم بدل الأبقار خنازير وقدم لها خنازير مثلا خنزير اثنين ثلاثة مهر، فهل يصح؟ هذا نقول الآن هذا مسمى فاسد. هذا المسمى الفاسد هل قبضته في حالة الكفر أم قبضته في حالة الإسلام؟ إن قبضته في حالة الكفر معنى ذلك كان القبض في نظرهم صحيح ودخلت في الإسلام فلا شيء لها، وإن قبضته بعد الإسلام نقول لها هذا القبض الآن غير صحيح وهذا فاسد، عند ذلك ماذا نقول؟ هذا ما يريده الشيخ. ومن قررت فلها المسمى الصحيح، وأما الفاسد قلنا في الفاسد خمر يكون فاسد، مثلا مسائل ربوية تكون فاسدة، خنزير يكون فاسدا، نجاسات يكون فاسدا. نعم. قال فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها، لأنها أخذ جماعة جاءوا إلينا وتم نكاحهم وأخذت مهرها، وبعد أن أخذت المهر كيف ما كان فهي قابضة للمهر، قابض المهر قال أنت استهلك ذلك، وإلا فمهر المثل كم يساوي هذا إذا لم تقبض؟ نترك الأشياء الخمر، نترك الخنزير، وعند ذلك نقول ادفع لها مهر المثل، وإلا فمهر مثل. لماذا؟ قد يقول يا أخي أنا اتفقت عليها على دبية خمر، نقول إن الآن المطالبة بالخمر في الإسلام فاسدة، المطالبة بالخنزير فاسدة، وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر المثل. بدل ما تأخذ على طريقنا الصحيح بقرتين أخذت خنزيرين مثلا، خنزير قبضته والثاني لم تقبض، الآن ماذا لها؟ لو كانوا متساويين ماذا نقول؟ لها نصف المهر من مهر المسمى. ومن اندفعت بإسلام بعد دخول فلها المسمى الصحيح إن صح نكاحهم. ومن اندفعت بإسلام يعني هي قد تزوجت بزوج، وبعد أن تزوجت بهذا الزوج دخل بها، قلنا وأسلمت هي فاندفعت عن زوجها في الإسلام، متى يحق لزوجها أن يستمر في النكاح؟ إذا لحقها في فترة العدة لأنها مدخول بها، عند ذلك إن لحقها في فترة العدة وكان النكاح صحيحا فلها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم. يعني إذا كان هذا النكاح صحيح لا يعترض عليه بنسب ولا مراضعة ولا رضاع ولا مصاهرة، وصححنا ذلك المهر ماذا وذلك المسمى كان صحيحا، عند ذلك نعطيها المسمى، وإن كان فاسدا ماذا نعطيها؟ مهر المثل. وإلا فمهر مثل يعني إن لم يصح المهر، أو قبله وصحح، فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها. هي أسلمت وبعد أن أسلمت زوجها لم يسلم، تتوقف من أجل أن تأخذ، هي التي فسخت النكاح بسبب منها، فهي كالتي قالت لزوجها الآن أنها تريد الفسخ، لكن إرادة الفسخ هنا كانت بسبب الإسلام. وفإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها. كل فرقة تحصل من جهة الزوجة، لذلك الآن لو دخلت في خصومة وقالت لك الزوجة أنا لا أريد، كما قالت تلك المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا ولكنني امرأة أكره الكفر بعد الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لخص ذلك الأمر بكلمتين، أتردين له حديقة؟ قالت نعم. الحديقة المهر الذي أنت لا تريدينه، كل امرأة بعد ما تتزوج تأخذ مثلا مئات الألوف، بعد ذلك تقول أنا ما لا أريد زوجي، من أين يستطيع هذا الزوج أن يلحق بالدفع من هذه وهذه؟ لذلك قال لها أتردين له حديقة؟ قالت نعم. قال خذي الحديقة وطلقها تطليقا انتهت المسألة. أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا، يعني اندفع هذا النكاح بسبب إسلام الزوج عندما أسلم الزوج، لكن هذا الإسلام إذن كان من جهة الزوج لا من جهة الزوجة، ولم تقر عنده لأنها كانت كافرة. فنحن نقول كأن الاندفاع صار من جهة من؟ من جهة الزوج. ننظر في هذه المسألة. قال: فنصف مسمى إن كان صحيحا. يعني الآن لو أراد الرجل أن يطلق زوجته قبل الدخول ماذا يدفع لها؟ قال ربنا: فنصف ما فرضتم، لأن الفرقة جاءت من قبله. طيب إذا كان المهر المسمى فاسدا كما قلنا خنزير أو خمر، ماذا عند ذلك؟ نقدر مهرا، وهذا المهر يسمى بمهر المثل، وبعد ذلك تأخذ نصف المهر. ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم. يعني ما دام أحد الطرفين يختص بنا، ارتفع إلينا هذا الذمي وهذا المسلم، طبعا مثل الذمي يوجد المعاهد، من دخل إلى بلادنا بعهد، كذلك من دخل إلى بلادنا بأمان، هؤلاء إذا ترافعوا إلى قضائنا وجب علينا أن نحكم عليهما، لكن بشرعنا، بشرع الإسلام لا بشرع واحد. مثلا عندما يقول أنا أريد على مذهبي على ديني، لا، إنما الحكم الأصل، لأنه الحقيقة نحن نبحث عن العدل، فإما أن يكون هذا الظلم من قبل مسلم على ذمي وهذا غير جائز، فإننا نزيل الظلم عن الذمي، وإن كان هذا الظلم على المسلم كذلك نرفع هذا الظلم عن المسلم ولا نترك ذلك النزاع قائم. قال: أو ذميان وجب في الأظهر. النصارى تحاكموا إلينا، اليهود تحاكموا إلينا، المجوسيون تحاكموا إلينا، وكل هؤلاء من أهل الذمة، ماذا نفعل؟ هل يجب علينا أن نحكم فيما بينهم؟ ربنا سبحانه وتعالى خاطب نبيه الكريم فقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وجب في الأظهر. قال: ونقرهم على ما نقر لو أسلموا، ونبطل ما لا نقر. طبعا إذا دخلوا في الإسلام، فإذا ترافعوا إلينا في كل مسألة من المسائل، إذا أسلموا إذا نقرهم على ما نقر المسلمين عليه، كذلك نبطل عليهم ما نبطل عليهم. مثلا عندما نقول إن الرجل يجب عليه أن يؤمن السكنى لزوجه، هنا يؤمن السكنى عليه النفقة لزوجه، كذلك كل المسائل التي تتعلق بأحكام المسلمين بأحكام الأسرة ما بين الزوج والزوجة، عند ذلك نقرهم عليه كما نقر المسلمين عليه، وكذلك نبطل. لو كان عندهم المرأة مثلا تنفق على الزوج، هل نقرهم على ذلك؟ طبعا لا. بعد ذلك قال الشيخ: فصل. أسلم وتحته أكثر من 40 وأسلمنا معه، والحمد لله رب العالمين.